بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بذات ليست كالذوات، المنفرد بخلق جميع المخلوقات، المنزه عن التجسيم والتقسيم والسمات، المتعالي عن الأشكال والأمثال والأماكن والجهات، المقدس عن الأعيان والألوان والكيفيات، الموصوف بقدم الأسماء والصفات، القريب ممن دعاه لا بقرب المسافات، المجيب لمن ناجاه بدعوات خالصات، غافر الذنب وقابل التوب وساتر العيب يعفو عن السيئات. سبحانه وتعالى هو العالم بمكنون الأسرار والخواطر الخفيات، لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، واحد أحد لا شريك له، خالق كل الكائنات، فرد صمد منزه عن البنين والبنات، هو الحي الباقي وغيره إلى فناء وزوال وممات، مميت الأحياء ومحيي الأموات، نحمده ونشكره حمدا وشكرا لا منتهى له، نبتغي به الرحمات، ونشهد أنه واحد أحد، فرد صمد غافر الزلات، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه نزل بأشرف الرسالات. نصلي ونسلم عليه، فهو قائدنا وقدوتنا وحبيبنا وسيدنا وسيد السادات، وعلى آله وصحبه وذريته، وعلى من سار على نهجه وأخلص في الطاعات. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم بهذه التحية الإيمانية العطرة من هذا المكان الطيب المبارك، من مسجد المناصرة بقرية العمار الكبرى بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأنسية الدينية التي نبدأها بخير بداية. نبدأ بهذه الآيات البينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قالوا يا أبانا Ooh. Thank you. وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة وذكرى لأولي الألباب قرآنا عربيا غير ذي عوج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأفضل كتاب رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة يوسف تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد المناصرة بقرية العمار الكبرى بمركز صوف لمحافظة القليوبية. والآن نستمع لكلمة الوعظ والإرشاد من فضيلة الشيخ حسين خضر وكيل أول وزارة الأوقاف السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وجملنا بالإيمان وجعلنا من أمة خير الأنام. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد أمير الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تلك الأمسية الطيبة الطاهرة والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا فيها برحمته وحنانه ولطفه وإحسانه، في تلك الليلة المباركة التي نعيش معها على فضل الله وعلى كرم الله، سائلين المولى أن يوفقنا لما فيه الخير ولما فيه الهدايا. يقول تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أخي المسلم، ما أحلى هذا الكلام الذي له حلاوة وعليه صلاوة وأعلاه مثمر وأسفله مغدر لو وجد القلوب الواعية والآذان الصاغية. إن إرسال الله لعباده دائم ومستمر ومطلوب منا في جهاز الاستقبال أن يكون على طهارة وأن يكون على صفاء حتى يستقبل مدد الله إلى عباد الله. إن جهاز الإرسال ومدد الله لعباده دائم وباق لا ينقطع. ومن الناس من وصلت درجة استقباله لإرسال الله أن رأى نور الله ورأى عطاء الله ورأى مدد الله وهو يحيط به في كل وقت وفي كل آن. وبذلك وإذا وصل إلى هذا وصل إلى درجة الإحسان الذي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا هو مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولو أن كل مسلم أخذ هذا الوصف وارتدى هذا الثوب والله ما فعل معصية أبدا ولا أغضب ربه. من ذاق عرق ومن صار على الطريق شعر بحلاوة الإيمان ورضا الرحمن، وهما يحفانه في كل وقت وآن. ثم أورثنا الكتاب، الله سبحانه وتعالى أرسل خير رسول لخير أمة، وهذا فضل من الله أننا من تلك الأمة. فبلغ ما نزل عليه وهو القرآن الكريم. ثم أورثنا الكتاب يعني القرآن الكريم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن نزل عليه قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما أعظم تلك الآية وما أحلاها، فخر لكل مؤمن من أمة محمد، لأن المتحدث والقائل هو الله يحدثك ويقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان فيها نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعظمة هذه الآية نزلت في عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة، لعظمتها ولمكانتها. إنك إذا قرأت القرآن، لأن لكل حرف من القرآن ملك، والملك يحب من يوده ويصاحبه ويصادقه، فإذا أنت سرت على هذا الطريق ووجدت الملك، عندما تقرأ أو عندما عزمت على قراءة القرآن تصطف الملائكة أمامك فيجري القرآن على لسانك، في عشق وفي مودة وفي محبة للقرآن عندما يتلى. إذا كنت ذا قلب وطاهر واستمعت بقلبك قبل آذانك، تدبرت وتفكرت في آيات الله وعشت معها، شعرت بالعزة وبالكرامة، وكأنك تلبس تاج العز فوق رأسك. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيبلغ إلى الأمة؟ من سيقوم بهذه المهمة الشريفة وهذا العمل المجيد؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفاء هذه درجة، وكون من عبادنا درجة أخرى. والله سبحانه وتعالى شرف نبيه عندما سبحان الذي أسرى بعبده. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطى السرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن طيرت أحمد لي نبيا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ومن اصطفاهم الله؟ ومن هم من عباد الله؟ كل من خلق الله مسلم وكافر فهو عبد لله. لكن فرق بين كلمة عبد وعابد وعباد، عبيد وعباد. عبيد تشمل المسلم والكافر، أما عباد وصفهم الله في القرآن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ومن كرم إحسانه أن يوفقنا وأن يجمعنا دائما على الخير وعلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا برحمته وأن يفرج عنا الكرب وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا وما فيه تقوانا. أستودعكم الله، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ذلك من التائبين المخلصين يا رب العالمين. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة لفضيلة الشيخ حسين خضر وكيل أول وزارة الأوقاف السابق، وذلك ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي نقلها لحضراتكم من مسجد المناصرة بقرية العمار الكبرى بمركز طوق بمحافظة القليوبية، والتي نختتمها بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. ندعوك يا متسربا بعلاك، ندعوك يا من لا إله سواك، ندعوك يا متفردا بعلاك، ندعوك يا من لا إله سواك، أنت المجيب أنت المجيب أنت المجيب أنت المجيب لكل من قصد القمى، أنت السلام أنت السلام أنت السلام، وأمننا بقمى الأمور إذا تباين شأنها عظمت عظمت عظمت، وإن جلاءها ذكراك. نرجوك يا رب نرجوك يا رب قبل الرحيل مثوبة، نرجوك يا رب نرجوك يا رب قبل الرحيل مثوبة، يا كريم عمنا بنداك. حقك ورضاك يا رب، بك أستجير بك أستغير، ومن يجير سواك فرحا ضعيفا فرحا ذليلا، بك أستجير بك أستجير، ومن يدير سواك فرحا ضعيفا يقتني بحما. أذنبت يا رب أذنبت يا رب وآبتني ذنوب ليس لها